خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، نزلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع مجموعة خزائن الرحمن، نقدم العقيدة سهلة ميسورة إلى عموم المسلمين، سائلين الله التوفيق والتسديد، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. والآن الدرس 39 من شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين. وما زلنا مع مبحث الولاء والبراء، وتكلمنا عن أول معنى من معاني الولاء ألا وهو الحب، وقلنا أن هذا لا يصرف إلا لله ولرسوله وللمؤمنين ولدين رب العالمين سبحانه جل في علاه. والذي يحب لذاته هو الله، وكل ما ذكر يحب لأنه تابع لله. فرسول الله يحب لأنه رسول من عند الله، والمؤمن يحب لأنه قد وحد الله، وكذلك الدين يحب لأنه قد شرعه الله. وبينا أن هناك من صرف هذه المحبة لغير هؤلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فمنهم من وقع في الشرك، ومنهم من وقع في الكبائر، نسأل الله العفو والمعافاة. وعكس هذا الحب الكره، ووجب علينا أن نصرف هذا الكره للكافرين ولكفرهم، لقوله تبارك وتعالى: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وأريدك أن تنتبه وتتأمل لقوله تبارك وتعالى: أبدا، فلن تجمع بيننا وبينكم المصالح السياسية ولا الحدود السياسية ولا المصالح الاقتصادية، فلن تجمع بيننا هذه الأشياء حتى نكون في مودة. لا، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ليس هناك إلا شيء واحد، الإيمان بالله وحده سبحانه جل في علاه. فمن آمن بالله وأشرك معه سواه نابذناه وكرهناه كمن ألحد ولم يؤمن بالله تبارك وتعالى. وهذا البراء واجب، كما أن حب الله ورسوله والمؤمنين ودينه واجب. لكن المسلم، أنت ذكرت أننا نحبه وجوبا، ولكنه يفعل معاصي، والمعاصي يكرهها الله تبارك وتعالى، فكيف نجمع بين حبه وكرهه؟ المسلم محبوب لله لأنه مسلم، فهذه بشرى لكل مسلم. فطالما أن الله تبارك وتعالى جعلك من أهل لا إله إلا الله، فإنه قد اصطفاك وأحبك، لذلك وجب علينا أن نحب من يحبه الله. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. ثم ذكر مراتبهم سبحانه جل في علاء: فمنهم ظالم لنفسه، فمنهم عصاه، نعم منهم عصاه، منهم من أسرف على نفسه من المعاصي، نعم منهم من أسرف على نفسه من المعاصي في المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فنعم منهم من أسرف على نفسه في المعاصي، فمنهم ظالم لنفسه. فكيف نتعامل معه؟ نحبه لأن الله يحبه، ونكره فيه معصيته. لماذا؟ لأن الله يكره هذه المعصية ويبغضها. انتهى الأمر. فلا يكون بينك وبين العاصي نزاع شخصي، فالمسألة على فكرة، فالمسألة على منهج. فالخلاف بينك وبين العاصي ليس بينك وبين شخصه، بل بينك وبين منهجه، بين معصيته، بين طريقته. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله من صرف معاني الكره في غير محلها، فبدلا من أن يكره الكفر وعقائده والذين يتدينون به، إذا به يبغض الله تبارك وتعالى، ويبغض رسوله، أو يبغض المؤمنين، لكن بشرط وقيد: يكره المؤمنين لأنهم مؤمنين، يكره المؤمنين لأنهم نصروا الله ورسوله، يكره المؤمنين لأنهم آمنوا بالله وبرسوله، كمن يبغض الصحابة قبحهم الله ويدعي حبه لآل بيت رسول الله. فهناك من يبغض الصحابة لأنهم نصروا الله ورسوله، ومن يبغض الدعاة إلى الله تبارك وتعالى لأنهم يدعون إلى الله ورسوله، وينشرون دين الله تبارك وتعالى. فهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله قد خرجوا من الملة وكفروا كفرا أكبرا. قال الله تبارك وتعالى: والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. لماذا؟ ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال الله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. علامة النفاق في القلب بغض الأنصار. لماذا؟ لأنهم نصروا الله ورسوله. فمن باب أولى من يكره المهاجرين ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. لكن نحن نقيد من كره المؤمن لإيمانه، من كره المؤمن لنصرته للدين، من كره المؤمن لأنه آمن برب العالمين واتبع هدي سيد المرسلين، هذا الذي يكفر. أما إن بغض المؤمن، أما إن بغض المؤمن كامل الإيمان لا لدينه ولكن لأمر من أمور الدنيا، فهذا يقع في محرم بلا شك، لكنه لا يكفر به صاحبه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نأتي إلى المعنى الثاني من معاني الولاء، ألا وهو النصرة. والنصرة ما دامت معنى من معاني الولاء، والولاء يجب صرفه لله ورسوله وللمؤمنين، فنقول فوجب على المؤمن أن ينصر الله ورسوله والمؤمنين والإسلام. قال الله تبارك وتعالى: ولينصرن الله من ينصره. فقال الله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذن الله تبارك وتعالى أمرنا في كتابه بنصره سبحانه جل في علاه، وبين أن النصر من عند الله لا يكون إلا أن ننصره نحن سبحانه جل في علاه. لكن كيف ننصر الله تبارك وتعالى؟ نصرة الله تبارك وتعالى بنصرة دينه ونصرة نبيه ونصرة كتابه ونصرة منهجه ونصرة المؤمنين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلم أن هذا ليس نافلة من القول، بل هو واجب عليك أن تنصر دين الله تبارك وتعالى، وتنصر نبي الله تبارك وتعالى، وتنصر المؤمنين ولا حول ولا قوة إلا بالله، تنصر كتابه إن خالفوه وهاجموه، تنصر سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إن خالفوها وهاجموها، تنصر المؤمنين، تنصر المؤمنين وتقف بجانبهم بإيمانهم، وذلك تطيع رب العالمين سبحانه جل في علاه في موقف كان الناس يعصونه فيه، تنتهي عما نهاك الله تبارك وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك تنصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. فنصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في حياته بنصرة شخصه، وأن تقدم نفسه على نفسك، وحياته على حياتك، ومحابه على محابك، وسنته على هواك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد موته تقدم سنته على حياتك، تقدم أوامره على ما تحبه وأوامر كبرائك. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا ما أمر به رسول الله، وهذا ما أمر به كبير العائلة، هذا ما أمر به رسول الله، وهذا ما أمر به القانون، هذا ما أراده الله ورسوله، هذا ما أرادته الزوجة والأولاد. سبحان رب العظيم. وجب عليك أن تنصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يخرج علينا من يقول نكتفي بكتاب الله وليس لنا حاجة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من أقبح القبح، هذا من أقبح القبح. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله العفو والسلام. أليس في كتاب الله قوله تبارك وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أليس في كتاب الله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم؟ أليس في كتاب الله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا؟ سبحانه جل في علاه. والحكمة هي السنة، وكما في قوله: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكرى أي السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم أي الكتاب. ألم يقل رب العالمين: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ ألم يقل رب العالمين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ أليس هذا في كتاب الله تبارك وتعالى؟ فهؤلاء في حقيقة الأمر لا يريدون كتابا ولا سنة، نسأل الله العفو والسلامة، وليس نصرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالموالد ومخالفة أمره. سبحان ربي العظيم، يفعل الموالد وإذا قلت له أطلق لحيتك يقول هذه سنة. سبحان ربي العظيم، أنا لا أدخل الآن في كونها سنة أو هي واجبة، بل هي واجبة لا شك في ذلك. فأوامر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متوافرة متدافرة، تصم آذان كل معارض لهذه المسألة. فقل له ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يردك. ثم يريد أن يحتفل باحتفالات بدعية ما أنزل الله بها من سلطان، لاحتفل بها رسول الله ولاحتفل بها صحابته رضي الله عنهم جميعا، ويخرجون علينا بشبهات لا طائل تحتها، نسأل الله عفو والسلام. هل هؤلاء ينصرون الله ورسوله؟ هل هؤلاء يحبون الله ورسوله؟ والله ما ينصرون إلا أهواءهم، حتى ولو كان الكلام شديدا لكن هذه هي حقيقة الأمر. هم يدافعون عن أمور معينة، منهم من يدافع على منصب، منهم من يدافع على عادات وتقاليد، منهم من يدافع على صندوق يأتي فيه الأموال. فيعلم كل واحد منا كيف ينصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انظر كيف وصل بنا الزمان وتأخرت بنا الأزمان إلى أننا الآن لا نتكلم على وجوب نصرة رسول الله، بل نتكلم كيف ننصر رسول الله. سبحان ربي العظيم، إن المشكلة كل المشكلة التي يعيشها كثير من الناس الآن، يقول من أين أبدأ، ماذا أفعل؟ إن كونك لا تعرف ماذا تفعل هذا تقصير، هذا تقصير كبير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كونك لا تعرف ماذا تفعل في هذه اللحظة، كيف تنصر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذه اللحظة، هذا تقصير ليس بعده تقصير. لهذه الدرجة خرج الناس من دينهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصاروا لا يعرفون من الدين إلا اسمه ومن الإسلام إلا رسمه. سبحان ربي العظيم، والله يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، اسمع، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. طلحة رضي الله عنه أرضاه في أحد يقول لا ترفع رأسك يا رسول الله، نحري دون نحرك لا يصيبك سهم من سهام القوم. وكان يصد السيوف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم والرماح، حتى سقط السيف فصده عن يده، فصد السيف بيده عن رسول الله، ثم رمى نفسه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كالترس يأخذ يتقي السهام بجسده قبل أن تقع في رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هكذا هي النصرة، هكذا هو الحب الحقيقي، نسأل الله العفو والسلامة. كذلك نصر دين الله تبارك وتعالى، تنصر دين الله تبارك وتعالى بكل ما أوتيت من قوة، دينك دينك لحمك دمك، فماذا كنا نساوي لولا أن الله تبارك وتعالى من علينا بالإسلام؟ كنا سنكون في نار خالدين فيها أبدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان سيكون الحيوانات والبقر والهوام والدواب خير منا، يسبحون الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، أيكون جزاء هذه النعمة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله ألا ننصر دينه، وتنصر دينه باتباع شرعه، تنصر دينه بالتمسك بشرائعه سبحانه جل في علاه، بأن تعتقد أنه لا شرع أفضل من شرع الله، وأن هذا الشرع ولو عارضه كل الناس فهو الخير، كل الخير، كل الخير في هذا الشرع، ولو كل الناس قالوا هذا ليس فيه مصلحة تعتقد أنت أن فيه مصلحة، ولو قال كل الناس أن هذا فيه شر تعتقد أنت أنك فيه خير، ولو نهى الله تبارك وتعالى أو نهى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أمر فالشر كل الشر في هذا الأمر، فالشر كل الشر في هذا الأمر، والخير كل الخير في مخالفته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك نصرة المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. سبحان ربي العظيم، ظالما أو مظلوما؟ قالوا يا رسول الله عرفنا كيف ننصره ظالما، عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال أن تأخذ الحق منه، هكذا أنت نصرت أخاك، هكذا نصرت، هكذا تنصر أخاك الظالم بأن تضرب على يديه وتقول له أنت ظالم، لا تتمادى في ظلمك، اعط الحق لإخوانك حتى لا يقع في نار جهنم. حتى لا يدفع هذه الفاتورة ويحاسب عليها يوم القيامة بحسناته أو بسيئات الآخرين، حتى لا تكون عونا للشيطان على أخيك، حتى تكون سبيل وطريق لتوبته لعودته لأوبته. والنبي يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. واسمع ماذا يقول نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من خذل مسلما في موطن يحب أن ينصره الله فيه خذله الله، ومن نصر مسلما في موطن يحب نصرته فيه نصره الله. فقال الله تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فعليكم النصر، فهذا وجوبا. سبحان ربي العظيم، لأننا نناصر للدين، لا نناصر للقبلية ولا للعصبية ولا للقومية ولا للوطنية، بل ننصر كل مسلم تحت أي سماء وفوق كل أرض بفضل الله تبارك وتعالى. لكن كما قلت لكم، هناك من ترك الجادة وركب الحموقة وصرف النصرة لغير الله ورسوله وللمؤمنين. كيف كان ذلك؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم، إن قدر الله لنا بقاء ورقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.